بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة لشاعر القاعدة التي بناها أسامة وأحد شعراء الخلافة الإسلامية أعزه الله المهندس محمد الزهيري بعنوان هذا ربيع خلافة فاصدع بها. إلقاء أخوكم الصغير أبو أويس الأنصاري. دمدم عليهم أمتي بشراك، دمدم عليهم أمتي بشراك، واهدم صروح الكفر والإشراك، دمدم عليهم بالفتوح فإنها جمر بوجه الآبق الأفاك، واصدع بها قرشية عمرية يا ابن الضحوك القاتل الفتاك، واجعل صياص الكافرين بلاقعا يعلو بساحتها نذير هلاك. بفوارس يوم النزال تسابقوا لمفاخر جلت عن الإدراك. هل أنت مستمع لقوم فخرهم عزف البواتر والنجيع الزاكي، وأزير زخات الرصاص يحثها، وأزير زخات الرصاص يحثها، من قال يا بغداد نحن فداك. أشعل أمير المؤمنين عواصفا موتا زؤوما بالأسنة شاكي، واجعل غمامك بالجماجم هاطلا واملأ عيون الفرس بالأشواك. هذا ربيع خلافة فاصدع بها، هذا ربيع خلافة فاصدع بها، واروي الملاحم من دم النساك، الصابرين على البلاء بعزة والسامخين على ذرى الأفلاك، وبكل مستبر يقول لدولتي نحن الذين تضلعوا بلباك، نطوي الضلوع على المحجة ليلها مثل النهار وخاب من عاداك، نفدي حمانا بالأسنة والقنا، هيهات يمزو فاجر برباك، يا راية التوحيد عبي من دمي هذا سبيل متيم بعلاك، نلقى المنايا الماثلات ولم نزل ثغر تبسم والجروح بواك، إن الذي كتب القتال فريضة أذكى أوار جهادنا بفتاك، شيخ الجهاد أخو المكارم والندى، وابن الحسام القاطع البتاك، إن الذي خذل الإمارة لم يزل تمكو ضغائنه على مسراك، لاذوا بتلمود اليهود وأشعلوا نار المجوس وحقدها بدماك، قل للعمامات التي لا ترعوي الفتح تم وبؤت بالإفراك، بشر ولاة أمورهم بملاحم تمحو الحدود وشائك الأسلاك، نموت بعز ونحن وقوف، ولا خير في العيش عيش العبيد، ولا خير في العيش عيش العبيد.